السلام عليكم. جايب لكم قصة لكن فيها رسالة لكل شخص يسمع هالقصة هذه. ممكن لا سمح الله والله إن شاء الله لا يقدر عليك إنك تكون في هالموقف، ممكن تحصل فيك أو فيني أنا أو في أحد قريب مني ومنك أو صديق أو أحد عزيز. فهذه القصة مهمة تسمعونها لعيالكم، وخصوصا اللي في مرحلة المراهقة أو اللي تو يعني يقود السيارة عمره 18 سنة أو 19 و20 أو في العشرينات، أو الإنسان اللي يكون شوي يعني تعرفون هالجيل هذا شوي عنده فوضوية شوية، يعني طايش، يحب، مو كلهم طبعا، يحب شوي الأكشن، الروح الردة، خصوصا إنه فاهم موضوع يعني الفزعة، فاهم الموضوع غلط. يعني كل ما اتصل عليه صاحبه راح له يركض ولا طيارة، عنده مشكلة، عنده مشاجرة، عنده يمكن يروح ما يهدي الوضع، يروح يزيد الوضع سوء. ممكن ان هذا بسبة فزعته يرتكب جريمة حتى الشخص اللي فازع ما كان يبي اصلا يرتكبها، فيتورط بس بسبب اللقافة انا اسميها. القصة هذه حصلت في عام 2007 لشاب سعودي في قمة الروعة والاحترام، متربي تربية سنعة، إنسان خلوق، أبوه محافظ عليه، دائما يأخذه معاه من كان صغير، يوديه يصلي مثلا، يوديه معاه مجلس رجال، يوديه يعني يفهمه أمور الحياة وكذا. والولد يعني ما شاء الله أموره طيبة، يعني شاطر في الدراسة، يعرف يتكلم مع العالم، ذكي، أخلاق. لما صار عمره في أول العشرينات وعنده سيارة وأبوه يعتمد عليه، وهذا أكبر واحد من عيال يعني من إخوانه، لذلك هو اللي بعد أبوها هو اللي ماسك الأمور كلها. هذا اتصل عليه صاحبه صديق له، قال له يا فلان أنت وين؟ قال له هلا حياك الله أنا موجود في البيت. قال له تكفى. قال له آمر. قال له تكفى أبيك بس توصلني بالسيارة. قال أفع عليك بس تكفى عشان بس أوصلك أنا جايك. وفعلا يطلع من البيت، أول ما طلع سأل أبوه ها وين رايح؟ قال والله عندي صاحبي يبيني أوصله وما الأبو شوف والله في مشكلة. الأبو إذا دقق كثير على العيال أو على أولاده يقعدوا تأففون، ها أبوي ضاغط علي، أبوي يسألني بالدخلة والطلع وكذا، يعتقد أن أبوه يبي منه شيء. أبوك يبي السلامة بس، ما يبي شيء، يبيك سعيد وبعيد، والله العظيم ما يبي منك شيء. إن ما سأل عنك تورط، وإن سأل عنك تأففت. انتبه، ترى أبوك أكثر شخص ممكن أن ينصحك نصيحة عارف 100% شنو نتيجة هالنصيحة هذه، لأنه يعرفك ويعرف أسلوبك وطريقتك، ويعرف إن إيش راح يصير فيك إذا يعني ما اتبعت تعليماته. لذلك انتبه على كلام أبوك بكل دقة، لأن تلقاه صاحب خبرة. أبوه يسأل يقول له يا ولدي زين منو هذا؟ قال له يا يبا صدقني هذا صديق وكذا شوي وجي. قال له يا يبا لحظة شوي ليش فيك مستعجل؟ قال فشل الرجال طلبني الفزعة وطلبني أني أوصله. قال له يا يبا لحظة الله يخليك فهمني منو هذا صاحبك. قال له يبا والله صدقني أوصله وأجيك على طول أقول لك. طالع الولد الأبو قال الله يستر. هذا طار حق صاحبه رفيجه وخذاه. ها آمر وين؟ قال له امش أبيك توديني على طريق الملك عبد الله. في 2007 في طريق ملك عبد الله، طريق هذا صراحة سووا فيه إنجاز عجيب، لأن الطريق هذا اخترق الوديان والجبال والصحاري، طريق رهيب رهيب. هذا يربط بين مدينة أبها وكذلك محافظة خميس مشيط وكذلك مركز الواديين ومركز الفرعاء. المهم طريق طويل وعجيب، يمر على جبال، يمر على، قال امش بهالطريق، طريق ملك عبد الله. قال له حاضر ويمشي فيه يمشي فيه يمشي فيه. ها وين؟ لين وصلوا بين هضبتين مثل الجبل الصغير هذا الهضبة، ومثل ما قلت لكم هالطريق هذا يقص الوديان والجبال فلما جوا عند الهضبتين ومبين هالطريق هذا كان مقصوصة هضبة كبيرة وقاصينها والطريق يمر بالنص وصارت هضبة يمين وهضبة يسار. قال لصاحبه اللي يقود السيارة هذا بنسمي أحمد، قال حق أحمد يا أحمد وقف على اليمين. وقف قال ليش؟ ايش عندك هني؟ قال دقيقة وأنا جايك ما راح أطول. طبعا دقيقة عندنا احنا معروفة، الدقيقة نص ساعة. قال دقيقة وجايك، يعني مشوار بسيط وجايك. قال يلا انتظرك أنا، ايش عندك هني؟ قال شوي شوي راح أقول لك. قال اوكي أحمد انتظر بالسيارة. بعد ثلث ساعة ولا جاي صاحبه هذا يركض، أول ما جاء أحمد سرحان قاعد والدنيا ظلام على يمين الخط وهضب هضب كبير يمينة ويسارة والجو هدوء شوي، ولا صاحبه جاي على الباب اللي جنب الساق يضرب فيه، حط يدينا على الشباك ايده كله هدم يصرخ. هذا يطير قلب احمد، شفيك شفيك يفتح له الباب او يركب هذاك. قال له بسرعه بسرعه ودني المستشفى بموت، ولا حاط ايده على بطنه وظهره، حاط ايد على بطن وايد من ورا كذي لان جايته طلقه من ظهره وطالعه من بطنه، ينزف من يمين من قدام من ورا وحاط يدينه يقول اطير فيني مستشفى بموت بموت وهذا ايش فيك صاير وكذا. المهم فعلا طار فيه، هذا يحاول يساله شنو فيه ما هو قادر يتكلم، وهذا طاير ومشى المسافه تقريبا يعني مشى ربع ساعه الى ان وصل الى مستشفى، هذا مستشفى عسير المركزي يبعد تقريبا عن الموقع هذا 160-170 كيلومتر. اول ما دخل عند الباب ونزلوه وخذوه الطاقم الطبي الولد يوم شافوه ينزف على طول دخلوه غرفة العمليات، توفى الولد لا حول ولا قوة الا بالله. طبعا تعرفون المستشفيات دائما يكون فيها رجل امن يكون فيها محققين، القوا القبض على الولد هذا احمد. شو السالفة؟ قال والله أبد أنا صاحبي هذا اتصل علي وقال لي تعال وصلني للمكان الفلاني، وصلته نزل راح صعد الهضبة الأولى هذه اللي على اليمين وغاب تقريبا ثلث ساعة وشوي، ولا هو جايني يركض ويقول لي الحق علي ودني المستشفى، وأنا طول الطريق يعني أحاول أني أفهم منه شو الموضوع ما هو قادر يتكلم، ولما وصلت عند المستشفى ما لحقوا. طبعا هذا احمد منهار يبكي، اول مره يشوف واحد دم ويموت قدامه وصديق له، تاثر ما يدري ايش ينتظره الحين. الموضوع الحين ما هو موضوع صاحبك اللي توفى، لا موضوعنا تم احتجاز احمد، قالوا له انت اللي قتلته، اقسم بالله العظيم والله مو انا وصلت المكان الفلاني. قال اوكي نبي نمشي معاك ونصدقك يبا، تعال ودينا عند المكان اللي تقول انت وصلته ونزل وتم اطلاق النار عليه. يوم وصل للمكان يدورون رجال الامن على موضوع الهضبة هذه، خلف الهضبة في احد الهجر قريبة من الهضبة من الخلف، راحوا سألوا ويحاولون يدورون يشوفون أظرف الطلقات ما في، يدورون الدم ما موجود، يسألون أحمد يا أحمد الولد لما نزل وين راح؟ قال صعد الهضبة هذه من المكان الفلاني. قال زين لما رجع من وين رجع؟ قال ما أدري أنا فجأة لقيته عند الشباك ويضرب وإيده كلها دم وكذا، وفعلا لما جو لقوا بصماته دم على السيارة. قالوا لي يعني انت ما انت عارف من وين جاء؟ قال لا ما ادري، بس هو صعد مني غاب ثلاث ساعة ورجع. قالوا لي يا احمد ما في لا اظرف طلقات نار ولا في اثار للدماء ولا شيء. وبعدين حتى لما حط ايده على السيارة وكذا، يعني ممكن ان انت اللي اطلقت عليه النار وحاول انه يهرب يرجع للسيارة وكذا، وبعدين انت اخذته ونقلته. يا جماعة اقسم بالله قالوا ما لقينا شيء فوق الهضبة ولا حتى في الهجرة هذه اللي بجانب الهضبة. فهمنا انت شو نسوي فيه، وين المكان؟ قال لهم يا جماعة اقسم حبيبي هذا كلام فاضي. تكلم اعترف. المهم التحقيق طول والولد ما هو راضي يعترف، واهل الولد اقلبوا الدنيا قالوا لا احنا نبي حقنا. طبعا هذا احمد صحيح انه اتهم الان في جريمة قتل، لكن ما اعثروا على سلاح ولا اعثروا على موقع الجريمة ولا مثل الجريمة، لكن تم احتجازه. احكموا عليه اقل شيء يعني انه خذ له 20 سنة، ما اخذ قصاص لان في بعض الظروف ناقصة في الموضوع، لكن هو المتهم الوحيد ولا هو راضي يتكلم. المهم تم احتجازه من عام 2007 لين عام 2015. في هالفترة هذه احمد لو انه كان فعلا هو القاتل كان اعترف، على الاقل انه يعترف يقول حق احد من اصحابه ولا احد من اقاربه ولا ابوه اللي بكى عليه دم. لكن ابد الولد يحلف ويقول والله العظيم ما قتل، ليش اقتل انا شبي فيه؟ والابو يشهد يقول فعلا اتصل على ولدي وولدي راح قال بوصله، يعني الولدي لا هو حاقد عليه وكنا قاعدين في البيت طبيعي. الكل عارف ان احمد ما هو القاتل، لكن ما في مشتبه غيره. تكلم يا احمد يعطيهم الكلام. المهم انتشر كلام ثاني في عام 2015 وإلى الآن كان محجوز أحمد. الكلام هذا بدأ طبعا في ناس قامت تبحث وراء الخبر، شنو سبب الناس اللي أطلقوا النار على الولد وليش الولد هذا، شنو لها عداء شنو كذا. قالوا في احتمالين، وهذا كانت هي الروايتين الموجودة، أن أحمد لما وصل صاحبه إلى الهضبة هذه وهذا صعد الهضبة فعلا، تعدى وراح إلى الهجر، نفس القرية بسيطة جدا موجودة في الصحراء، يعني لها طريق درب تراب يعني وناس عايشين فيها لكن بيوتها قليلة. يقولون إن الولد هذا، طبعا هذه الرواية مذكورة في التحقيق نفسه لكن هم مو متأكدين منها، إن ممكن إن هذا الولد كان متواعد مع وحدة ساكنة في الهجرة هذه، ولما راح يبي يقابلها الظاهر انه كانوا مستدرجين اخوان البنت، فلما حس الموضوع بدا يركض وهذول يطلقون عليه النار، قدر يهرب وركب مع احمد اللي اسعفه للمستشفى. الرواية الثانية تقول ان الولد هذا اصلا صعد الهضبة وتعدى الى الجهة الثانية اللي كانوا فيها بعض المخالفين لقانون الإقامة، وهذول يتمركزون في هالمكان يبيعون فيه المخدرات، وصار خلاف بينهم وبين الولد وحاول انه يهرب منهم واطلقوا عليه النار. الكلام هذا تأثروا فيه اهل الولد المقتول وعرفوا فعلا ان احمد ما له علاقة، وان اقرب للصحة موضوع ان ولدهم كان عنده مشكلة كان في شيء لكن مات وما تسر معه، والمجرم لابد انه يختفي يعني ولا يقول انا يعني انه قتلته ولا شيء. بالإضافة لأن اللي اقتله كان يعني أخفى أظرف الطلقات وأخفى الدم اللي كان موجود على الأرض اللي كان ينزف منه الولد هذا. تم عمل صلح بين أهل أحمد وبين الشاب المقتول وتنازلوا، أعتقد دفع لهم شيء يعني مع أنهم كانوا متأكدين، لأن هم يحملون الذنب. قالوا حتى لو مو أنت القاتل أنت اللي وصلت ولدنا، علشان أقول لكم مرات الفزع تجيب العيد، ترى حتى أهل الشخص اللي تقع له مصيبة فقط لأنك أنت وصلته يحطون البلاء على راسك. طبعا طلع احمد في عام 2015 وله صوره وهو طالع من السجن. طبعا انا ما اقدر انشرها، لكن الولد الى اليوم من 2015 ما يسوق سياره، يقول توبه ما راح اسوق سياره ولا اركب معي احد، لو منه بس امي وابوي واخواني فقط، غيره ما اركب احد، كره انه يسوي معروف باي احد بسبه الموقف. هذا رفيجه لكن ورطه. في كثير من القصص عندنا هنا في الكويت، يعني مثلا واحد ياخذ صديقه مثلا ويصير حادث، السائق ما يموت صاحب السياره، يموت صاحب اللي جنبه، يقومون هلا يرفعون قضيه على منو؟ على التامين مال السياره، والتامين يعوضهم، يقوم التامين يرفع قضيه على صاحب السياره، يا يدفع له 50-60 ألف دينار. شنو ذنبه؟ ذنبه انه صاحب السياره، وذنبه انه كان ماخذ معاه صديقه ولا رفيجه ولا احد من الجيران. دائما حذروا عيالكم، اذا هو عنده سياره قول له يا يبا دير بالك لا تورط، لان انت المسؤول قدام الناس وقدام القانون. سالفة انك توصل واحد تفزع له يروح يرتكب جريمة، تفزع له مشاجرة يسوي له جريمة انت شريك، تفزع له مثلا يروح يشتري مخدرات انت شريك، تفزع له توصله مكان ويصير حادث لا سمح الله انت المسؤول، انتبه. لكن ما هي قصة الليلة، قصة الليلة بالفيديو القادم ان شاء الله. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.